الحمد لله رب العالمين الذي أشهدنا يوم العيد ورزقنا فيه تكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، لا نعبد إلا إياه. الله أكبر، لا يملك مفاتيح النفع والضر إلا هو سبحانه. الله أكبر، لا يملك النصر إلا هو سبحانه. الله أكبر، لا يملك الرزق إلا هو سبحانه. الله أكبر، لا يملك الأعمار والآجال إلا هو سبحانه. الله أكبر، لا يشرع للعباد شرعاً صالحاً إلا هو سبحانه. الله أكبر، ولا نعبد إلا إياه وحده سبحانه. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، هذا اليوم هو يوم العيد، ولأن الله أكرمنا وأنعم علينا أن ولدنا مسلمين لآباء مسلمين، فإننا تعودنا مجيء يوم العيد نكبر ونهلل ونصلي ونعبد ونسجد. ولكنكم أيها الإخوة ربما لا تدركون حجم الإبهار الذي أودعه الإسلام في يوم العيد للمسلمين وللبشرية كلها. هذا اليوم، يوم العيد، شرع الله للمسلمين أنه لا عيد لهم مطلقاً إلا إذا سبقه تطهر كامل شامل من الذنوب والخطايا. يوم العيد أيها الإخوة يوم لا يأتي إلا على طهر من أمة الإسلام. عيد الفطر يأتي وقد سبقه بلحظة طهر غفران رمضان، طهر العتق من النار، فيخرج الناس إلى صلاة العيد ولا ذنب عليهم ولا خطيئة لهم. وعيد الأضحى نفس المسألة، لا يخرج المسلمون إلى يوم العيد أطهار أبرار مبرؤون. فلقد سبق يوم عيد الأضحى مغفرة عرفات، وفيها النداء لكل من وقف بعرفات أن أفيضوا مغفورا لكم أنتم ولكل من دعوتم له من المسلمين. فلو أن حاجاً واحداً قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يأتي الناس إلى يوم الأضحى وهم مطهرون مبرؤون من الخطايا والذنوب. إذن لا عيد لنا نجتمع فيه إلا وقد سبقه طهر كامل ونقاء كامل وغسل تام لكل ما أسلفنا من الذنوب والخطايا. اللهم فتقبل منا وحقق فينا ذلك في صبح هذا اليوم يا أرحم الراحمين. ولا أنسى أيها الأحبة أنني قد التقيت في أقصى شمال الدنيا بامرأة ألمانية كانت تدرس الدكتوراه، وحدثتني عن أنها أسلمت، وقالت لقد أسلمت لسبب واحد، هو أنني كنت أدرس عادات الأمم في الأعياد، فلم أرى أمة من الأمم يخلو عيدها من الفجور والخمر والزنا والخنا والفحش إلا ما يفعله المسلمون من أنهم يبدأون يوم العيد بالصلاة، وقد قضوا ليلة العيد بسنة قيام ليلة العيد. فاستشعرت أن العيد عند المسلمين عيد تطهر وعيد نقاء وعيد صفاء وعيد نقاء وتوجه إلى الله رب العالمين. لا عيد للمسلمين إلا إذا سبقه طهر ونقاء، كذلك لا عيد للمسلمين إلا إذا سبقه وصاحبه إسعاد كل من حولنا. أنتم تعرفون ذلك أكثر مني، تعرفون أن عيد الأضحى لا بد أن تذكر فيه الفقير بأضحية تذبحها ليطعم اللحم، وتعرفون أن يوم صلاة عيد الفطر لا صلاة عيد للمسلمين إلا إذا سبقه أن حجوا إلى بيوت الفقراء يدفعون زكاة فطرهم، وتعرفون أن العيد مليء بالفرحة أن الطفل الصغير، وهذا قول رواه الإمام الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أوصاهم بأن يفرحوا وأن يسعدوا الأطفال وأن يرزقوهم في هذا اليوم مما يحبون. ولذلك الطفل، المرأة التي تشهد يوم العيد حتى لو كانت لن تصلي لأن عندها العذر، حتى الشوارع الله جعل يوم العيد مربوطاً بأن تسعد الآخرين، بأن تسعد كل من حولك. هذا يوم العيد نقاء وطهر وإسعاد لمن حولك. ولذلك أنت أيها المسلم الطاهر الطهور المطهر، إن صدقت لله عز وجل عبادتك تخرج في يوم العيد تخشى وأنت توجه عملك لله العلي الكبير. هذا يوم العيد أيها الإخوة، ولكني لا أريد أن أطربكم بيوم العيد دون أن أذكركم بما قلته دائماً من أنه لا عيد للمسلمين، بمعنى أن يكون العيد عيداً لأفراد المسلمين، فرد صام ثم جاء العيد فهو في عيد الفطر، أو فرد يحج ثم يأتي العيد فهو في عيد الأضحى. أبداً يا إخواني، الأعياد في الإسلام أعياد دين ورسالة. تذكروا معي، ما هو أول عيد عاشه المسلمون كعيد فطر؟ ستجدون أنهم ذهبوا إلى عيد الفطر أول مرة وهم عائدون من نصر بدر المؤزر الحاسم، فكان العيد عيد فطر من الصوم وعيد نصر على الأعداء، عيد للرسالة، عيد للدين، عيد للنصر، عيد لظهور راية الله. ثم تذكروا عيد الأضحى، لم يكن أن شخصاً ركب جملاً وذهب ليحج فهو يقضي عيد الأضحى، وإنما عيد الأضحى جاء لآية إتمام الدين، إكمال الدين وإتمام النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نزلت عند المغرب بالأمس، فأصبح المسلمون اليوم في عيد الأضحى. لذلك أول عيد فطر كان نصراً للإسلام، وأول عيد أضحى كان نصراً للإسلام. لم تعرف الأمة أبداً إطلاقاً أعياداً يفرح فيها الفرد الأفراد وتحزن فيها الأمة إلا عندما جاءت أجيال فصلت بين الدين كرسالة وعمل وحركة وعقيدة ودعوة، وبين الإسلام الذي هو في المحاريب أو في المساجد أو ما إلى ذلك. لذلك أيها الإخوة، أجيالنا، جيل أبي، جيل جدي، جيل أبيه، جيلي، عشنا أعياداً تأتي بعدها أعياد، كلها تأتي والأمة في محن متلاحقة. حتى كان العام الماضي أيها الإخوة لأول مرة نفاجأ بهذا المؤشر العظيم الكبير. وأنتم تتذكرون معي، كل عيد منذ ثلاثة أعياد، كل عيد نحن فيه في حال مختلف، كل عيد يختلف عن العيد الذي قبله. أنا أتذكر يوم العيد في عيد الفطر من العام الماضي، كنا قد خرجنا من ثورة 25 يناير، وكانت آمال الناس أنه في ستة أشهر فقط سيستلم الشعب أمره وسيدير بلده وسيخرج من محنة السنين، وكانت الآمال ملء الصدور، وكان الإنسان مقبلاً على هذا الأمل العظيم. وسبحان الله، ليس بين عيد الفطر وعيد الأقصى عيد الأضحى إلا 70 يوم، شهرين وشوية، وإذا بنا يمر علينا عيد الأضحى في العام الماضي ونحن في كرب شديد بعد أن كانت الفرحة ملء صدورنا. عندما أعلن أنهم سيؤجلون تسليم الأمة سلطتها 2.5 سنين، وأن الأمور ستتأجل وأنهم لن يستلموا أمر بلادهم، وأذكر أننا خرجنا قبل عيد الأضحى في يوم 28 أكتوبر واضطررنا لتأجيل الخروج الثاني إلى ما بعد عيد الأضحى، ودخلنا في عيد الأضحى ونحن نشعر بحرقة أن البلد تسرق بعد أن مكن الله عز وجل لنا. وتمضي الأيام ويأتي رمضان هذا العام، وفي أول ليلة من رمضان وقبله كنا في كرب شديد، لأنه كان قد صدر الإعلان الدستوري المكمل الذي يغتصب سلطة الشعب ويجعلها في يد فصيل عسكري، وكنا نشعر أننا نقيد من جديد، وأننا نكبل من جديد، وأننا نؤسر من جديد. صحيح قلنا إننا وإن كنا لا نعلم الغيب إلا أن الله فاتح، إنما سبحان الله، لا تمضي إلا أيام من رمضان وإذا بعيد الفطر اليوم يأتي وقد تبدلت الحال من جديد، ويحدث ما لم يكن لنا في حسبان، نعمة من الله وفضلا. وتعود الآمال مرة أخرى لأمة حرة تستلم أمورها إن شاء الله. هل تلاحظون معي هذا المعنى؟ كل عيد يأتي بحال مختلف، وهذه هي المؤشرات الحقيقية لأمة تتحرك. لو كانت الأمة راكدة، أنا عشت سنوات عشرات السنين وأنتم عشتم عشرات السنين، في كل سنة عيدان، يعني 40 50 60 عيد، كلها تأتي والمحن تنزل على رؤوس الأمة. أما اليوم فقد أصبحنا نسمع في بعض الأعياد نبرة أن الله نصر وأن الأمل يقترب. هذا هو المؤشر أيها الإخوة لأمة بدأت تتحرك، أمة لها حراكها ولها حركتها. لذلك أذكركم الله عز وجل أن نعود أمة خاملة مرة أخرى، أو أن نعود أمة تجهل طريقها وتتوه مرة أخرى. يجب علينا أن ندرك أننا أمة تتحرك وتسعى. اسمعوا يا إخوة، عيد الفطر الأول جاء على النبي عليه الصلاة والسلام بعد نصر بدر، ولكن عيد الفطر الثاني مباشرة في شوال من سنة 3 هجرية وقعت فيه غزوة أحد التي سماها الله قرحا، يعني جرحا غائرا في المسلمين. حتى فئة النبي عليه الصلاة والسلام عاشت عيد فطر وعيد فطر آخر. لذلك نحن نقول إن فريضة الوقت الذي نحن فيه هي فريضة الحركة لرسالتنا، الحركة لأمتنا، الحركة لعقيدتنا، الحركة لربنا عز وجل. ونحن اليوم يا إخواني إذا كنتم قد خرجتم اليوم إلى العيد مكبرين مهللين، فرحتم بأن الإعلان الدستوري المكمل قد زال، وفرحتم بأن الأمة استلمت مرة أخرى مقاليدها، إنما لا ننكر أننا في شهر رمضان قد صبت المحن صباً ولا تزال على رؤوس الأمة. هو اللي بيقرأ في المسجد الأقصى ده شوية يدوسون على ظروفنا، يدوسون على أحداثنا، يدوسون على ظروفنا القاسية، ويدخل اليهود يوماً بعد يوم بعد يوم 30 يوماً في المسجد الأقصى تحت حراسة العسكر، ولا يستطيع المسلمون أن يردوهم. أليست تلك محنة؟ محنة تقع في سوريا وأنتم ترون ما يحدث في سوريا، وبمباركة دولية، بل لعلكم تسمعون ما حدث في ميانمار. لا أقصد ما حدث منذ فترة، إنما ما حدث بالأمس وأول أمس. لقد عادوا يضربون المسلمين الموحدين في ميانمار مرة أخرى، ولذلك يجب على المسلمين أن يحاصروا سفارات هذه البلدة في سلمية نعم، ولكن في إشعار بأن المسلمين لا يسمحون بمثل هذا. فإن المسلمين ينزل عليهم القتل والذبح والقصف في ميانمار. لذلك لن نعيش فرحة داخلية ونحن نشعر بمحن تنزل، بل في فجر هذا اليوم، في فجر يوم العيد، وفي فجر الأمس، حلف شمال الأطلسي الذي تقوده أمريكا يضرب إخوانكم الموحدين في أفغانستان وينزل بهم قصفا عنيفا. وكأن الأمر، وكما تعلمون، إنها أمة تتعرض لكل هذا الضرب. لذلك نحن خرجنا اليوم بين فرح بنعمة الله علينا أنه أزال حكماً كنا نبغضه، وأزال إعلاناً دستورياً كان يكبل، ولكننا لا نغفل ما يحدث في سوريا ولا في المسجد الأقصى ولا في العراق، ولا في العراق يحدث فيها ما تقرؤون من قتل وقصف، والأعداد القتلى بالعشرات وتبلغ الآن المئات. نحن نشعر بأننا ما لم نكن على أعلى درجة من الحراك، نحن يا إخواني أمة ارتكبت خطأ فظيعا. إحنا مشينا على سنن، على أخطاء الأمم التي سبقتنا، على أخطاء الأمم التي سبقتنا. أمة النصارى الله تعالى جعلها أمة متحركة، جعلها أمة هادية، أمة تدعو إلى الخير، أمة تدعو إلى الرشاد، وما كتب عليهم الرهبانية ولكنهم كتبوها على أنفسهم فانعزلوا بها عن أن يصلحوا الأرض فأفسدوها. فإذا جئنا نحن اليوم أعدنا مرة أخرى ننظر إلى الإسلام على أنه رهبانية العبادة الفردية، صلاة أو زكاة أو صيام وهي الأركان، ولكننا اكتفينا بهذه الرهبنة ولم نتحرك، فضرب الله علينا ذلاً أصبح ينزل بالمسلمين في المشارق والمغارب. لذلك أيها الإخوة، حتى زوال الإعلان الدستوري وتغيير وزير الدفاع، هذه مسألة أريد أن تعرفوا أن الأمر هو توسيع للفترة الزمنية، بدل أن تنتهي بسرعة قرروا أن يأخذوها على الراحة، لأنهم لا يستطيعون مواجهة الرافضين لإعادة الأسر. ما لم نكن أمة يقظة، واسمعوها مني واضحة وأنتم تعرفونها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة هي صلاة الطالب والمطلوب، ليس فيها ركوع إطلاقاً ولا سجود، وأمر بصلاة هي صلاة الخوف، يختصر المسلم نصف الصلاة من أجل أن يظل يقظاً مرابطاً. نحن ما لم نكن أمة تعرف رسالتها وترفع رايتها وتذود عن حياضها وتسعى إلى نصرها. لذلك أيها الإخوة، فريضة الوقت هي الحركة، أن نفهم كيف نحرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على نحو ما سنه لها محمد صلى الله عليه وسلم. فريضة الوقت هي ألا يصبح الإنسان نائماً ولا خاملاً ولا خامداً ولا سلبياً، وإنما عنده بصيرة، كما قال ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عنده بصيرة وعنده حركة ترجو الكثير في وجه الله عز وجل. هذه هي فريضة الوقت أيها الإخوة. وأريد أن أصارحكم وأن أذكركم بما سبق أن قلته لكم وذكرتكم به كثيراً، وأرجو أن ترجعوا إلى هاتين الآيتين العظيمتين المحكمتين في كتاب الله. أنتوا فاكرين إن التمكين للأمة تمكين واحد يعني أمة تمكن؟ لا يا إخوان، أنا هدلكم على آيتين، وكم قلت هذا الكلام. اقرأوا الآية من سورة القصص رقم 6 في أوائل سورة القصص، واقرأوا الآية الأخرى رقم 55 من سورة النور، لتفاجأوا بأن هناك تمكيناً ورد في سورة القصص مختلف تماماً عن التمكين الذي ورد في سورة النور. في سورة القصص الله يتكلم عن بني إسرائيل الذين كانوا مسحوقين، يقول عنهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. طيب، كانوا مساكين مستضعفين، بيقتل الرجال ويستحيى النساء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ارجع اقرأ نفس الآية كده، ابحث عن في هذه الآية من أولها لآخرها عن كلمة الدين، مش هتلاقيها، مفيش في الآية دي كلمة عن الدين أبدا. ربنا بيقول هنمكنهم هم، هنستخلفهم هم، إنما تمكين الدين جاء في آية سورة النور، تمكين مختلف. يقول تعالى ونمكن لهم، يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نحن بعد 25 يناير ربما مكن الشعب، لكن وظيفتنا اليوم، مهمتنا اليوم، حركتنا اليوم أن نحول تمكين الأفراد، تمكين الشعب، تمكين الأشخاص إلى تمكين الدين، أن نحول الآية التي وردت في سورة القصص إلى تطبيق الآية التي وردت في سورة النور. ولذلك قال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم أنتم بس في الأرض فينظر كيف تعملون. علينا عمل، عمل يتسم بالحركة والإيجابية أيها الإخوة. وها أنا ذا اليوم أخاطب حضراتكم خطابا صريحا واضحا، لا تغتروا بما حدث في 25 يناير من تمكين الشعب ما لم نستطع أن نجعله تمكينا راشدا حقيقيا يرفع الله به راية الحق ويخزي به الباطل. وأنتم شايفين أكثر مني كيف أن أهل الباطل جمعوا أنفسهم ليضربوا في الحق وليضربوا أهل الحق. بس أنا عايز أطمنكم يا إخواني، أهل الباطل اللي بيطلعوا في التلفزيون واللي بيكتبوا في الصحافة ويهاجمون، لم شوف وانتوا عارفين الكلام ده وبتقروه، لم يجدوا في دين الله عيبا، لذلك هم لا يهاجمون الدين. هم بدأوا يألفوا من عندهم أشياء مش موجودة في الدين ويهاجموها علشان يوهموا الناس أن الدين فيه أخطار، بينما هم يهاجمون أمورا لا وجود لها في الدين. أهل الباطل مثلا يهاجمون قدسية البشر، وانتوا عارفين ما فيش في الدين أصلا قدسية البشر، يهاجمون احتكار الحق ولا التفسير، وما فيش في الدين احتكار للحق ولا للتفسير، بيألفوا حاجة عشان يعرفوا يهاجموها. لذلك أيها الإخوة هم يتجمعون. وعايز أقول لكم إذا كنا نحن، الاستعمار قد استعمرنا والاحتلال قد احتلنا والطغاة قد حكمونا وضيعوا الاقتصاد والاجتماع، الأخطر من كده إنهم عملوا عملية تجهيل، إن الناس تجهل دينها، تغريب، إن الناس تبقى غريبة عن دينها. ولذلك مهمتكم اليوم أيها الإخوة في خطواتها الأولى أن تزيلوا الجهل، أن تزيلوا الجهل، تعرفوا الناس الحقيقة، تعرفوا الناس حقيقة ما تدعون إليه. وعايز أقول لكم حاجة بمنتهى الوضوح، ربنا يكرمكم، أنتوا ناس متحمسين للإسلام، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا يا رب العالمين، بس عايز أقول لكم الحماسة للإسلام سهلة، والله الحماسة للإسلام سهلة. ايه يعني مش هحلق دقني فتطول؟ ايه يعني هلبس جلابية بيضة؟ ايه يعني همشي في الشارع وازعق باعلى صوتي واقول الله اكبر؟ الحماسة سهلة، ولكن دعوة الناس بالعلم والتثقيف وازالة الجهل صعبة، لانها محتاجة تذاكر عشان تعرف تشرح. لذلك لو صدقنا نريد حركة الائمة كما قال الائمة، مش يعني واحد لابس عمة، وإنما الأئمة هي كل فرد يعرف رسالته ويتحرك لها. يقول تعالى ونريد أن نمن على كذا ونجعلهم أئمة، يعني ايه ائمة؟ يعني يستطيع ان يشرح قضيته. احنا عندنا في مصر تيار سياسي ناشئ دلوقتي بادئ اهو، تيار سياسي خصم لنا ونحن خصوم له. عارفين ليه؟ بيجمعوا نفسهم على فكرة واحدة بس، بيجمعوا اليميني واليساري، ويجمعوا بتاع زمان وبتاع دلوقتي والمسلم والنصراني، ويجمعوا الناس كلها على فكرة واحدة، هي أن يكونوا ضد الدين ورسالته ومنهجه. وبيقولوها صراحة ما بيحرجوش، يعني مش أنا اللي اكتشفت ولا أنت اللي اكتشفت، هم يقولونها صراحة. إن أهل الباطل اليوم يتجمعون بصراحة، يتجمعون بغير تحرج، ويقولون نريد أن نضرب فكرة الإسلام الذي يسعى إلى أن يطبق في المجتمع. هؤلاء خصوم لهذا الشعب، والشعب خصم لهم، لأن هذه الأمة من أساسياتها أن لها رسالة. لذلك أيها الإخوة، لا تتحركوا بالحماسة، وإن كانت الحماسة مطلوبة لأنها زاد للحركة أو وقود للحركة أو معين على الحركة، ولكن تحركوا بعلم وبثقافة لتستطيعوا أن تدلوا الجالسين على المقاهي. لا تتركوا الناس أسرى عند أهل التلفزيون ولا عند أهل الصحافة. وإني يا إخواني قد أردت، وأنا أجمع بعض الأمور التي نشرت، أن أقول لكم مسائل أحددها بوضوح حتى لا أطيل عليكم، ولكني أرجو أن تكون منهجاً وميثاقاً لحركتنا. نحن أيها الإخوة نريد أن نخرج هذا المجتمع من الأسر الذي يعيش فيه، ولذلك عقيدة الإسلام ورسالة الإسلام وفكرة الإسلام كفاية بقى، كفاية حرام علينا، لم تعد فكرة تيار، لا تيار سياسي ولا الإسلام السياسي ولا جماعة اسمها كذا. لا بد أن يشعر كل شخص يعيش في هذه الأمة أنها فكرة القاسم المشترك بين الجميع، حتى من لا يلتزم بالإسلام، حتى الذي يقصر في الصلاة، حتى التي تقصر في زيها الشرعي، حتى الذي ينظر إلى المحرمات، هذه العقيدة فكرته هو دي، مش فكرة الملتحين ولا فكرة السلفيين ولا الإخوانيين ولا التبليغيين، تلك فكرة الأمة. لذلك أقول اخرجوا من مضايق أن يعتبروا حركة الإسلام حركة نخبة، حركة مجموعة، حركة تيار، هي حركة الناس جميعا. أقول لك كلمة صعبة شوية، حتى الذين يتاجرون في المخدرات، حتى الراقصات، حدثوهم عن الوجهة، أنكم إن أذنبتم أو قصرتم أو أخطأتم لكنكم لا تزالون تؤمنون بأن الله يأمر فيطاع. كله هيقول لك طبعا، شيء طبيعي، لا أحد يخالف في ذلك. اسمعوني يا إخواني، نريد أن نرد الناس إلى هذه الفكرة. نحن لسنا، إحنا حتى الشباب الواقف على الناصية والله قد يكون أولى بالحق من بعض من يدعونهم. وانتم عارفين أن عمر بن الخطاب أسلم، وسبقه بسنين آخرون أسلموا، وخالد بن الوليد أسلم وسبقه بسنين أسبق أسلموا، وعمر بن العاص أسلم وسبقه، كل دول أسلموا قبلهم ناس كثير، لكن لهم لما قبلوا الحق صاروا أئمة. الدعوة فعلا مش دعوة الملتزمين بس، وأنا لا أهون من ضرورة التزام طاعة الله وأن الخروج عليها فجور وفسوق، إنما أقول عندما تتكلموا عن الفكرة، سمعني، لما تتكلموا عن الرسالة، عن الفكرة، لما تتكلموا عن الوجهة، اعلموا أن قضية الوجهة هي اليوم عملنا. نريد للمجتمع كله أن يتوجه مهما كانت أخطاؤه الفردية، مهما كانت انحرافاته الفردية، مهما كان عدم التزامه الفردي، بس يقول أنا غلط، أنا عارف أن أنا غلطان، وإنما أنا أؤمن بأن كلمة الله هي العليا. لو نجحتم أيها الإخوة في أن تخرجوا رسالة الإسلام من أنها فكرة تيار أو نخبة إلى أنها التي يتكلم الناس عنها في الشوارع والمقاهي، لن تبقى التلفزيونات المجرمة ولا الصحف المجرمة التي تريد أن تجهل المسلمين بدينهم، ولا الصحف والإعلام الذي يريد أن يضرب عقيدة الناس. سيعلم، اسمعوها، حتى اللي بيشتغلوا في البنوك، اللي بيشتغلوا بالربا، اللي انت شايف انه هو ربا وحرام وهو من أغلظ المحرمات في دين الله ويستجلب حربا من الله على الإنسان، لكن خلي الموظف اللي بيشتغل هناك يشاركك الدعوة إلى أنه صاحب وجهة، أن الله يأمر فيطاع وأنه يريد ألا يعصي الله. خلوا هذه الفكرة موجودة، خلوا الناس تتغير وتتحول. لقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام إسلام قوم كانوا مقصرين في عباداتهم، مع أن أنا لا أدافع عن التقصير في العبادة، دي ضرورة، إنما لا تفقدوا، انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ نحن فقدنا 90% من المجتمع فتركناه للتلفزيونات والصحافة والإعلام، وأصبحنا اليوم بنقعد نناقشهم نلاقيهم مش فاهمين حاجة أبدا، لأن احنا اشترطنا عليهم انه فكرتهم وعقيدتهم يبقى معاها التزام كامل، لازم يلتزموا، لكن لازم كمان أفهم أنني أدعو إلى الوجهة وإلى العقيدة وإلى الرسالة ولو كنت مقصراً. افتحوا حركتكم على المصراعين حتى تستعيدوا الأمة لعقيدتها من وسع، وحتى يعجز هؤلاء عن أسر الأمة. الأمر النقطة الثانية التي لا بد أن نبني عليها حركتنا يا إخواني، ربنا سبحانه وتعالى مش واحد صاحبي، مش واحد صاحبي، لازم الفكرة دي تتقال. أنا مش ربنا أجي أكلم واحد عن أحكام الإسلام يكلمني مرة عن الإبداع ومرة عن المرأة ومرة عن الحريات ومرة عن السياحة ومرة عن البلاجات ومرة كلمني عن موقفك من رب العالمين، هو ربنا ده واحد صاحبك؟ لابد أن نعيد إلى الأذهان فكرة الإذعان لله رب العالمين. ولكني أصارحكم أيها الإخوة، لن يستجاب لنا ولن تنمو هذه الدعوة ولن تصل إلى نتيجة ما لم نتسم بشيء من الترفق والتماس العذر. الناس دول بقالهم عشرات السنين الإعلام بيخوفهم، مش هيطمئنوا في يوم وليلة، ولذلك بدلاً من أن نغتاظ منهم، إحنا قلوبنا إحنا هي السبب في فشل الدعوة، لأن إحنا بنتغاظ منهم، لأن إحنا بنشعر أن إحنا يجب أن نكون ضدهم، لأننا نريد أن ننتصر عليهم، لأننا نريد أن ندخل المنافسة ونفوز. لا، نحن نريد أن نترفق وأن نرحم وأن نذكر قول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل فتفضل الله عليكم فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لذلك نريد أن نترفق بهؤلاء وأن نسمع منهم، لأن الكثيرين منهم يريدون أن يعودوا إلى حياض الإيمان. أيها الإخوة، مرة أخرى، أيها الإخوة الأحباب، أعلم أنني قد أطلت عليكم، ولكني قبل أن أغادر مكاني هذا وأنا يشهد الله، الكلام الذي قلته لكم اليوم لم أقصد به خطبة عيد ولا خطبة جمعة، وإنما قصدت أن يكون عهداً وميثاقاً لحراك لا يتوقف حتى ندخل إلى المجتمع وحتى نستعيد الأمة. اسمعوا يا إخوة، انتوا عارفين مش انا رشحت نفسي في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ انا يومئذ عندما اتخذت هذا القرار كنت أقول لمن يريد أن يميع المسائل وألا يكون صريحاً، كنت أريد أن أقول له: أنت لا تعرف البلد على حقيقتها، ولو أن الناس خوطبوا بعقيدتهم التي يؤمنون بها سيسرعون إليها. اليوم هذه مهمتكم أيها الإخوة، خاطبوا الناس واستعيدوا حتى من يجلسون على المقاهي ويعملون في البنوك حول وجهة واحدة، حول فكرة واحدة، حول رسالة واحدة، هي أن الوجهة هي الله. زمان كنت بخطب الجمعة في مسجد، جاءني شاب يسألني وفضل يسألني وجاوبه وأنا مش عارف أوصل له، هو مش قادر يفهم. في الآخر قلت له: شايف محطة الأتوبيس دي؟ قال لي: أيوة. قلت له: تعالى اركب جنبي وتعالى نشوف لما الأتوبيس بيقف بيحصل إيه؟ بينزل ناس، ينزل مثلا 20 واحد بالأتوبيس، يتوجه 10 منهم في الشارع اليمين ناحية المسجد، و10 منهم يدخلون إلى دار سينما فاخرة كانت أمام المسجد. قلت له: هذا هو التوجه، حتى الذين يذهبون إلى المسجد ربما ليسوا على التزام كامل، لكن لو نجحنا أن نستعيد وجهة الأمة، أن تعرف أين طريقها، أن تعرف. زي الراجل يا أخي، ده صحابي راح قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا مش قادر أبطل الزنا، لكن وجهته كانت الله. واحد تاني جلد في الخمر لكن وجهته كانت الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم وبيتركوا الآثام ويعودوا إلى الإيمان. احفظوها، نريد أن نوجه الوجهة علشان الأمة تستعاد، والناس اللي محتلينها بالتلفزيونات والبرامج والتجهيل ومش عارفين يفهم ومش عارفين نفهم الناس اللي هم بيضللوهم بيه، نريد أن نستعيد الوجهة مرة أخرى. أيها الإخوة، إني في ختام هذا أريد أن أحذر نفسي وإياكم من 3 أمور أذكرها كرؤوس. أولاً: صفاتنا وخصالنا أنفسنا مش هتكفينا إن إحنا نعرف نشيل الرسالة دي. أنتوا عارفين كويس، عارفين الضعف اللي إحنا فيه، لذلك لازم ننظف دواخلنا. لازم مسلم حتى عينه، حتى الفضول، حتى الكلام، ما تتكلموش كتير، ما ترغيش، ما تقعدش تسأل واحد عن أحواله، بلاش فضول. في البيت تنظف، اخرج نظيفا. لما تمشي في الشارع امشي مشية السنة. لما تطلب من حد حاجة ما تطلبش حاجة من حد أبدا. اللي تقدر تديله انت اديله، انما احفظ ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لواحد من الصحابة، قال له: لا تسأل الناس شيئا، ما تطلبش حاجة من حد. احفظ ان ربنا قال: ومن يستغني، الرسول قال: ومن يستغني يغنيه الله. عايزين نغير الصفات والخصال، عايزين نغير حتى صفات الكسل عشان نعرف نحمل رسالتنا. عايزين يا إخواني نشيل الغضب، الغضب الذي قد يغضب. أنا مش مقصدش غضب بينكم، الغضب الذي قد يغضب به شاب أمام أمه في البيت، أمام والدته، كونه ما قدرش يمسك نفسه أمام صاحبة الفضل عليه أن يمسك نفسه حتى لا تفلت جرعة الغضب منه أمامها، هنقدر نشيل رسالتنا إزاي؟ يا إخواني، محدش يطمح في الدنيا، سيبكم من إنك تريد الصدارة، اذبحوا الطموح في الدنيا، اذبحوا التطلع إلى الدنيا، عيشوا في الساقة عشان نعرف نشيل. عايزين صفات نعرف نشيل بها رسالتنا، نعرف نشيل بها رسالتنا. إنما طول ما احنا بالشكل ده فينا غيظ وفينا غضب وفينا ضيق وفينا نكاية وفينا انتقام وفينا، طول ما القلوب فيها دي تشيل رسالة ايه اللي تعرف تشيلها؟ احنا عارفين نشيل أنفسنا أمام أبائنا وأمهاتنا. لذلك جعلوا هذه المعركة معركة أصل أصل، أنك كلما صدرك الناس عد وقدم غيرك، كلما استشعرت أنك كبير اعلم أنك صغير بين يدي الله. ابحث عن الحق المبين علشان تعرف تشيل الرسالة مظبوط. مش بيتكلموا عن النظافة والمرور والكلام ده، أنا مش عايز، أنا عايز اللي ما بيرميش ورقة على الأرض، مش علشان الجمهورية بتقول له نظافة، لأنه يعرف أن إلقاء ورقة على الأرض مناقض لسنن الإسلام. املكوا أنفسكم، املكوها، ما تروحش عن معادك متأخر، لا تتراخى أبدا. كن طيبا، ما تخليش الأموال صاحب الفلوس هو اللي يجي يطلبها. والله لو في واحد عليه دين والدائن مات، بس اللي له فلوس مات، تبقى محنة عند المدين، لأنه حرمه حقه حتى مات، لم يأخذ منه عفوا، سيبعث يوم القيامة يقول له يا ربي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مماطلة الغني في سداد الدين مطل الغني ظلم. وده فضل ظلمني لحد ما أنا مت. أدركوا عشان تعرفوا تشيلوا الرسالة يا إخواني، خلوا هذه الخصال قوية. كذلك اعرفوا انه لا يمكن ابدا نقدر ننجح الا اذا اعترفنا ان احنا كنا غلطانين. ثورة 25 يناير واللي بعدها كشفت ان احنا كنا بنفكر بطرق مختلفة ليست هي الاسلام الذي اراده الله. انكشف الزيف، لابد ان نسعى وان نقوم بالحق، ولابد ان نعود الى الله. وفي ختام هذه الكلمة أو هذه الصفات، آخر صفة فيها، أود أن أقول لكم: اوعوا اوعوا من التنفيس. عارف لما تجيب بالونة وتنفخها كويس بس فيها ثقب صغير، كاوتش العربية فيه ثقب صغير يفضل لحد ما تنام تاني. احنا مش بنشتغل في أمور تبدد الوجهة والرسالة، احنا بنتكلم في استعادة أمة لرسالتها. اوعوا الأمور اللي بتبدد الجهد وتضيعه ويتجعل الإنسان يعني يعيش مبددا لجهده. أيها الإخوة، اليوم أصبح عندنا في بلادنا رئيس نستطيع ونحن بضمير مرتاح أن ندعو له، أصبح عندنا حكم نأمل فيه، أصبحت عندنا ما نلتف حوله. ولا تخافوا من المتربصين اللي كل حاجة صغيرة واقفين لها، يقول لك الميت يوم بدأوا من الأسبوع اللي فات ولا الأسبوع ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة للمدينة، المدينة كانت مرعوبة، كان فيها مشكلة أمن لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا له لغاية عنده كانوا هيقتلوه، كان عندهم مشكلة أمن لدرجة أن الصحابة بيتناوبوا نبطشيات 24 ساعة يحرسوا بيت الرسول، مش بيوت نفسهم. واليوم اللي بتعبوا فيه من كتر النبطشيات ومش لاقيين حد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يأتي ليحرسني، لحد ما لقى واحد جه وحرسه. كانت فيها مشكلة أكل وشرب، كانوا جوعى، ما كانش فيه أكل ولا شرب، ومع ذلك هذه الدولة اللي كان فيها مشكلة الأكل والشرب والأمن و و و و و و هذه الدولة أراد الله لها أن تبلغ المشارق والمغارب لما وجدت صادقين يلتفون حولها. اسمعوها مني أيها الإخوة، انتوا بقالكوا سنين طويلة بتقولوا ازاي نحافظ على صلاة الفجر، وكم سمعت دروسا كيف تحافظ على صلاة الفجر. مش ممكن هتعرفوا تحافظوا على صلاة الفجر طول ما مفردات حياتك اليومية بتخبط في السنة اللي هي صلاة الفجر. انت راجل بتشتغل صبح وبالليل، وتسهر وترجع متأخر وعايز تصحى الفجر، وكل ده علشان تعرف تعمل ستارة على الشباك، ولا تعرف تجيب لابنك لعبة أحسن شوية زي اللي زملائه جايبينها. أصبح شراء الأحذية والستاير وشراء الطعام الأفخم شوية وشراء اللعبة أصبح ثمنا دخل على جدولنا اليوماتي. بقى كل واحد بيشتغل صبح والليل ويسهر وعايز يصلي الفجر. لا، عد إلى سنة النبي أولا في جدولك اليومي. معركتك هي أن تستطيع أن تقيم السنة في نفسك لتستطيع أن تنهض بالرسالة وأن ترفع الراية. والله يا إخواني، وأنا طفل صغير بحضر خطب الجمعة وأبي عليه رحمة الله يخطب ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قام بعدد كذا من العمليات العسكرية، غزوة وسرية وغيره، وجيت أقسمها لقيته بالمرواح والعودة والقتال بيعمل غزوة أو عملية عسكرية كل 50 يوم أو أقل. 50 يوم؟ أمال الناس كانوا بيتاجروا إمتى؟ يزرعوا إمتى؟ يعيشوا حياتهم إمتى؟ لما أروح في 10 أيام وأرجع في 10 أيام، ولا أروح في 5 وأرجع في 5 وعندي معركة؟ أمة كانت تعرف أنها مربوطة برسالتها. أيها الإخوة، أيها الإخوة، أنا في يوم من الأيام قرأت تاريخ الأندلس، وهقول لكم كلمة صعبة عليكم شوية بس هي حقيقية. الأندلس تقييمي أنا، رأيي أنا بعد الدراسة والبحث، كان لازم تضيع من المسلمين تاني. الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال دلوقتي، اللي قعدت مع المسلمين 800 سنة، كان لازم تخرج من أيدي المسلمين، لأن المسلمين حكموها نعم، وأقاموا فيها الشرع نعم، لكن لم يكن ذلك بمنهج الله، أخطأوا أخطاء كبيرة. فحتى أهل البلد ما أسلموش معاهم كلهم، نسبة كبيرة رفضت الإسلام لأنها شايفة نماذج لا تحمل الرسالة. أيها الإخوة، هذا طريقنا اللي نزل يوم 25 يناير وما بعدها كان ممكن طلقة رصاص يموت. اللي كان موجود في موقعة الجمل طلقة رصاص كان ممكن يموت. ألا لقد أعطانا الله بعدها عمرا ما متناش يومها، فلنجعل هذه الأعمار كلها وقفا لله عز وجل، ولنبايع ربنا على ذلك، ولنتحرك بذلك بثقافة وبأخلاق تحمل رسالتنا، وبحركة لا تتوقف، وبإفهام للناس، لنستعيد الأمة إلى ربها، نستعيدها لوجهتها. حتى إن تأخر بعض التزامهم الفردي، استعيدوا حتى من يعمل في البنوك الربوية ومن تفرط في الحجاب، استعيدوا من يقصر في الصلاة بس يوجه وجهته لله ويقول يا ربي أنا لا أبارزك ولا أعصيك إلا ضعفا. لو استطعتم أن تردوا الأمة إلى هذه الوجهة وأن تتحركوا بالليل والنهار، فإنكم إن شاء الله بالغون أموركم بإذن الله. أيها الإخوة، إن إسرائيل، لا أوعد الضحك عليكم أقول لكم إسرائيل خايفة من ثورات الربيع العربي. امبارح ولا أول امبارح بيقولوا وجهوا أمر لرئيس الأركان الإسرائيلي إنه يمكن يحارب عدة دول. لو كانت إسرائيل، ومعلش هي كلمة قاسية شوية بس ناخدها على دماغنا عشان نفوق، لو كانت إسرائيل خائفة منا ومن حراك الأمة ما كانتش تضرب المسجد الأقصى كل يوم طول رمضان، لو كانت ما كانتش قصفت غزة من أيام، لو كانت ما كانتش استمرت فيما تفعل فيه، ولكنها ترى أمة ليست جادة في أن تنتزع حقوقها. الذين كانوا في ميدان التحرير قبل رمضان بيوم أو اثنين وبقوا معتصمين طول رمضان لغاية 12 أغسطس لما زال الإعلان الدستوري المكمل وتبدلت الأحوال، هؤلاء ظلوا صامدين لأنهم لا يريدون للشريعة أن تزول ولا يريدون للحقوق أن تزول. أيها الإخوة، لو شعر خصومنا أننا جادون في رسالتنا وأن أخلاقنا تحمل وجهتنا وأن جدول يومنا لا يأخذ من جهودنا، سيتغير كل شيء ونحن في مكاننا، كما حدث عندما قال الملك الكافر للداعية المسلم، قال له: لئن كان ما تقول حقا فإنك ستملك تحت قدمي هاتين، لأنه يعرف علامات الأمة الصادقة. وهناك واقعة تسند إلى غير جولدا مائير، لكن جولدا مائير هي اللي قالتها، واحدة ست كانت رئيسة وزراء إسرائيل، قالت: الجيل اللي احنا بنحاربه سنة 67 لا، ده جيل احنا نغلبه وننتصر، إنما الجيل الذي سيهزمنا سيأتي من بعد. ومش زي ما انتوا بتقولوا لو صلى المسلمون الفجر يسترد الأقصى، لا، الأقصى يسترد بالجهد والجهاد، يسترد بالدعوة والثبات، يسترد بالتربية الصادقة، يسترد بأمة متحركة. أسأل الله أن يزيل الغمة، وأن يوفق يا رب العالمين رئيس الجمهورية أن ينير بصيرته، وأن يسدد رميته، وأن يجعل حكمه راشداً، وأن تلتف الأمة في طريقها، وأن يجعلنا الله عز وجل جنداً صالحين نرفع راية الحق ونقيم عليه أنفسنا وبيوتنا. تقبل الله منا ومنكم جميعاً، تقبل الله منا ومنكم جميعاً، وأسأل الله لي ولكم الرشاد والسداد. كل عام وأنتم بخير، وأبلغوا إخواننا جميعاً هذه التهنئة، وزوروا المسنين في بيوتهم والعجزة، واخدموا من يشق عليه أن ينزل إلى الرصيف ليشتري من دكان. أيها الإخوة، كونوا رحمةً للناس جميعاً. تقبل الله منا ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.